فقلت نعم. قالت فادع لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. قال النووي قولها سيدي تعني زوجها أبا الدرداء، ففيه جواز تسمية المرأة زوجها سيدها وتوقيره. وأم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية. وقال الحصكفي الحنفي في الدر المختار ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه. وأخرج الدارمي وأبو داود وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان أو قل ما تردان عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. النداء الأذان بالصلاة، وقوله يلحم بعضهم بعضا يقال ألحم الرجل إلحاما أي نشب في القتال، ولحمت الرجل أي قتلته، ومنه سميت الحروب ملاحم. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبغوي والضياء رحمهم الله بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. وأخرج أحمد والترمذي والبزار وأبو يعلى والحاكم والبيهقي في الشعب بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها أحد قط إلا استجيب له. وأخرج أحمد والدارمي وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب والبغوي رحمهم الله بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي رواية إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. العرب تسمي أشرافها الصمد، وقال أبو عبيدة الصمد السيد الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد. وقال القرطبي في المفهم الصمد يتضمن جميع أوصاف الكمال لأن معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها وهو لا يتم حقيقة إلا لله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.